الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله الذي من علينا فأفضل، والذي أعطانا فأجزل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلي على عبده ورسوله محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، نستعين بالله ونستفتح مجلسا جديدا من مجالس التعليق على كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية رحمه الله، وهذا هو المجلس الرابع. ولكن قبل أن أبدأ بالتعليق حيث وصلنا، أذكر بما كررته في هذه السلسلة من أن موضوعات السياسة الشرعية منها ما هو راجع إلى أساس تأسيس قضية الإمامة، شروط الإمام ووظائفه، ويعني ما يتعلق بشروط الإمام ووظائفه وعزله وما إلى ذلك. والأمر الآخر هو في تدبير الإمام وتصرفات الحاكم المسلم ونوابه وتصرفات الحاكم ونوابه. هذه القضية الثانية هي اللي موضوع إيش؟ كتاب ابن تيمية. وهذا الموضوع الثاني اللي هو تصرفات الحاكم ونوابه على قسمين: تصرفات منصوص عليها، وتصرفات اجتهادية مرتبطة بتحقيق المصلحة ودفع المفسد مما ليس فيه نص. وهذه التصرفات الاجتهادية على قسمين: قسم عبارة عن عقوبات وتعزيرات واجتهادات معينة في التأديب وسياسة الناس من جهة الزجر، والقسم الآخر الاجتهاد في تحقيق المصالح. طيب، البعض لا يطلق السياسة الشرعية إلا على الفرع الأخير، اللي هو فرع الاجتهادات التي ليست منصوصا عليها، سواء في تحقيق المصالح أو في إيش؟ دفع يعني أو الزجر يعني ودفع المفاسد العقوبات. وقلنا السياسة الشرعية اسم يشمل الجميع. بما أننا في كل الدروس كنا نتناول القسم الثاني الذي هو تصرفات الحاكم وتصرفات نواب الحاكم وما يدخل فيه، يعني الحقوق أو العلاقة بين الراعي والرعية من حيث الحقوق والواجبات، فأردت أن أعطي لمحة سريعة عن القسم الأول الذي لم يتناول في هذه السلسلة، والذي قلت يعني وليس حقيقة قرارا نهائيا إلى الآن، لكن مبدئيا أني إن شاء الله أن نتناول كتاب ابن جماعة بعد هذه السلسلة، سواء مباشر أو بعدها بمرحلة، وهي تتناول القسمين. فهناك أمثلة أو خلنا نقول أبواب مهمة جدا في موضوع السياسة الشرعية ليست في كتاب ابن تيمية، نظرا لأنه يتناول إيش؟ القسم الثاني الذي هو تصرفات الحاكم وتصرفات نوابه والعلاقة بين الراعي والراعي. لكن عندك مثلا هنا كتاب تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام لابن جماعة، الباب الأول مثلا في إيش؟ الباب الأول في وجوب الإمامة وشروط الإمام وأحكامه. الباب الثاني في، بس حتى في الباب الأول عندك فصل مثلا الإمامة ضربان اختيارية وقهرية، بعدين فصل وتنعقد الإمامة الاختيارية بطريقتين، وعندك أيضا بعد ذلك تكلم عن قضية التغلب والبيعة القهرية، و ثم بعد ذلك تكلم عن أهل الحل والعقد، ثم تكلم عن صفة البيعة، وهذا كله في الباب الأول. لاحظ هذه مسائل إيش؟ ما تم التعرض لها في السياسة الشرعية لابن تيمية، نظرا لكونه يتناول القسم الثاني. الباب الثاني فيما للخليفة والسلطان وما عليه مما هو مفوض إليه، وهنا يشترك الكلام بين الكتابين، بس هذه فقط أمثلة على يعني أن هناك موضوعات مبكرة لم تتناول. طيب، نرجع الآن لكتابنا اللي هو كتاب ابن تيمية في السياسة الشرعية. احنا قلنا الكتاب كما هو في كل درس أعيد هذا القضية مبني على آية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقلنا الأمانات قسمها إلى الولايات وإلى الأموال، والحمد لله فرغنا من الحديث عن القسمين. الآن يأتي القسم الثاني الذي هو إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ويبدأ ابن تيمية يتكلم عن قضية الحدود وقضية الحقوق. وهذه القضية حقيقة هي قضية مهمة جدا، وهي أساس في السياسة الشرعية، هي ما يتعلق بالحدود. الحدود أعني العقوبات المقدرة شرعا. وطبعا اسم الحدود في الكتاب العزيز لا ينحصر في العقوبات المقدرة شرعا، لا ينحصر في العقوبات المقدرة شرعا، لكن اصطلح بعد ذلك الفقهاء على تسميتها أو على حصر الحدود في هذا المعنى. طب هل هذا المعنى اللي هو الحدود هي هل العقوبات المقدرة شرعا تسمى في الكتاب وفي السنة حدودا؟ نعم، لكن هل تنحصر، هل ينحصر اسم الحدود في العقوبات المقدرة شرعا؟ لا. جيد، عندك يعني مثلا تلك حدود الله إلى آخره، ولذلك نحتاج لهذا التفريق في فهم نص حديث صحيح، حديث صحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. هذا حديث صحيح. إيش المقصود به؟ هل المقصود لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، أي الحدود المقدرة اللي فيها 80 جلدة أو 100 جلدة أو نحو ذلك؟ ربما فهمه البعض أو الكثير على ذلك، بينما ابن تيمية نفسه يرجح أنه لا، أنه لا يوجد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، أي ما كان من حقوق الله وما كان في ذات الله وما كان متعلقا بالحرمات، بغض النظر هل هي مقدرة أو لا. وبالتالي إيش اللي يكون دون 10؟ اللي هو ما يكون من باب التأديب، تأديب الأب لابنه مثلا كذا، هذا اللي هو داخل تحت 10. واضح الفكرة؟ فهنا صار في فائدة عملية حكمية مرتبطة بقضية فهم حدود الحدود، هل هي منحصرة في المقدر شرع في المقدر شرعا أو هي عامة. الحدود هي مما شرعه الله سبحانه وتعالى ومما يجب تطبيقه على هذه الأمة، وهذا الوجوب في الأساس هو يتناول من يقوم على سياسة الناس من الحكام المسلمين. لكن هذه الحدود ترتيب نزولها في الشريعة، ترتيب نزولها في الوحي، ترتيب نزولها في ما كان يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان متأخرا، بمعنى أنه ترى أول ما نزل من الإسلام هو ما يتعلق بأساس عقيدة الإسلام وأساس العلم بالله، ليس كذلك؟ ثم نزل بعد ذلك الأمر بالعبادة المرتبطة بالزاد الإيماني، ثم بعد ذلك نزل الأمر بالدعوة والبلاغ وما يتعلق بالدعوة والبلاغ من الصبر والثبات وما إليه، صح؟ ثم بعد ذلك نزلت الأحكام ومنها الجهاد، ثم بعد ذلك نزلت الحدود والعقوبات. احنا عندنا الحدود والعقوبات المنصوص عليها في القرآن نزلت في أي سور؟ لا، ليس في البقرة، نزلت في سورة المائدة وفي سورة النور، ليس كذلك؟ سورة النور فيها حد الزاني وحد فيها حد الزنا وحد القذف، وسورة المائدة فيها حد السارق وفيها حد ايش الحرابة، جيد، والنساء ما يتعلق بالقتل. طيب، ممكن قصدك في البقرة اللي هي بشكل عام لكم في القصاص حياة، اي، لكن أقصدها الحدود الزنا والقذف والسرقة هذه نزلت متأخرة. طيب، الآن هذا كله الدين، يعني الدين فيه العقيدة وأساس العلم بالله ومعرفة الآخرة والإيمان بها، وفي الدين الأمر بالعبادات التي تزكي النفوس بصورة مباشرة مثل قيام الليل ومثل الصلاة عموما والزكاة وما إلى ذلك، ثم الأحكام التفصيلية العملية طبعا وما يتعلق بالسلوك والأخلاق، وفيه كذلك الأمر والنهي اللي هي الأحكام الشرعية، وفي بعد ذلك العقوبات عليها. البعض اليوم لما يسمع الحكم بالشريعة يكاد ينحصر ذهنه على آخر شيء يدخل في هذا الاسم هو الحكم الشرعي، هو العقوبات، يعني إقامة الحدود، فيظن أنه إقامة الشريعة تتمثل أو تنحصر في قضية إيش؟ إقامة الحدود والعقوبات، بينما هي في أساس الترتيب لم تكن كذلك. طب هل هي من الشريعة؟ لا شك أنها من الشريعة. هل هي من صلب الشريعة وأساسها من حيث الحكم؟ نعم، ولكنها ليست الشيء الوحيد. إذن الحكم بما أنزل الله وإقامة الدين هو أمر واسع يدخل فيه كل ما يدخل تحت اسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب، اليوم الحملة والحرب الفكرية والمفاهيمية والسياسية والعسكرية شرسة على كل ما يتعلق بتطبيق الشريعة، وخاصة إقامة الحدود تحديدا يعني. والإسلام حورب كثيرا اليوم في رحمته وفي يعني مكانته وفي عدله، من جهة أن فيه وحشية وأن فيه هذه الحقوق أو الحدود التي فيها تعدي على الحقوق وتعدي على الحريات وما إلى ذلك. وحقيقة هذه القضية ليست سهلة ولا يعني عادية في تاريخ الصراع المفاهيمي والفكري اليوم بين المسلمين وأعدائهم، من خاصة أعدائهم الغربيين الذين يقاومون أو يقومون بحملة قوية منذ عقود في محاربة المفاهيم الإسلامية وفي محاربة التمكن الإسلامي في بلاد المسلمين. وهذه الحرب المفاهيمية الفكرية أثرت على كثير من أبناء المسلمين، حتى صار كثير من أبناء المسلمين يظنون أنهم ليسوا ملزمين بقبول حكم الشريعة وبقبول هذه الحدود. وهذه فتنة نعيشها اليوم، لا أقول عشناها في عقود سابقة، نحن نعيشها اليوم، أن كثيرا من أبناء المسلمين يظنون أنهم غير ملزمين بقبول حكم الشريعة في الحدود، وإنه هذه أحكام يعني لو ما قال وحشية بحكم أنه مسلم، لكن ممكن يقول يعني لنا أن نصطلح على شيء آخر، أو أنه يعني الزمن هذا لا يناسب لمثل هذه القضية. طبعا لا يناسب لا، ليس قصده يعني إيش ما يقوله إيه العلماء في قضية التدرج وما تدرج، لا، وإنما يعني من حيث طبيعة نفس الحكم. واضح الفكرة؟ من حيث طبيعة نفس الحكم أنه يعني قطع يد السارق ورجم الزاني، يعني هذه أشياء ربما كانت تتناسب تاريخيا مع المراحل القديمة وكذا، ثم تجدهم يقولون أنه لا، أما اليوم فالوضع مختلف، يعني روح العصر اختلفت، الدساتير وفلسفتها القانونية وفلسفة العقوبات فيها اختلفت. فيعني هذه القضية اليوم هي واحدة من التحديات الكبرى أمام المصلحين، واحدة من التحديات الكبرى أمام المصلحين. وقبل أن يكون هناك سيف وصوت تقام به الحدود، فمن المهم أن يكون هناك صوت ينادي بالحق ليطوع القلوب لتقبل حكم الله سبحانه وتعالى وتقبل شريعته. وهذا الأمر هو من واجبات الإصلاح ومن واجبات الدعوية يعني ومن أولوياتها في خطاب اليوم، خاصة في البلدان التي يعني تحررت من ظلم أو طغيان معين ويمكن أن يحكم فيها بالإسلام ولو على سبيل التدرج. فمثل هذه البلدان الخطاب المطوع للقلوب لتكون قابلة لحكم الله سبحانه وتعالى هو من أهم ما يمكن أن يكون من الخطابات الدعوية والإصلاحية التي يجب مناداة الناس بها. وهذا الخطاب يختلف عن الخطاب الآخر الذي هو منتشر اليوم عند بعض الأحزاب التي تتبنى قضية التطبيق الكامل لكل حد من الحدود ولكل حكم من الأحكام وللمفاصلة الكاملة مع الكفار وما إلى ذلك من أول يوم. وهذا الحقيقة من حيث التطبيق ومن حيث الإمكان ينبغي أن يكون فيه فقه وسياسة شرعية وليس سياسة وضعية. وهذا مرتبط بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط، وفيه وهو أمر متعلق بالقدرة والاستطاعة، وهذا أمر أيضا مرتبط بما يمكن أن يترتب عليه من مفاسد قد تكون أكبر من إقامته. وبالتالي الإنسان المسلم مطلوب بالفقه في تطبيق الشريعة، وهذا الفقه ينبغي التفريق فيه بين أمرين. الأمر الأول بين تحليل الحلال وتحريم الحرام وإثبات ذلك من جهة الشرعية، وبين إمكان المعاقبة على من أو لمن فعل الحرام أو ترك الأمر والفرض. إثبات الحكم الشرعي والاستعلان بهذا الحكم الشرعي وتثبيت هذا الحكم الشرعي هو الواجب الذي لا يمكن تأخيره، أما تطبيق العقوبة عليه فهذه قد تأتي في زمن من الأزمان في حال من الأحوال يكون فيها من الفتنة على الناس والشر ما قد يعني يردهم عن دينهم أو قد يقوض أساس الحكم الإسلامي أصلا. وهذه القضية من القضايا التي تكلم فيها المعاصرون واختلفوا فيها، وحقيقة هي تحتاج إلى فقه وتحتاج إلى موازنة. ومن أفضل يعني ما من سمعته يتحدث في المسألة الشيخ عبد العزيز الطريفي فرج الله عنه، لما تكلم في التفريق في التدرج نفس القضية بين قضية التشريع وبين قضية التطبيق أو العقوبات، أنه التشريع لا يحتمل التأخير، قضية أنه هذا حلال وهذا حرام، ما يصير يجي في وقت من أوقات نقول والله الخمر يعني بما أنه الناس لن يتقبلوا أو كذا أو منتشرة أو كذا فإحنا يعني ما نقول أنه حرام، وإنما يعني نقول الناس والله مثلا فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما مثلا وخلاص ونسكت، وقد يفتن الناس لأن طب هذه الآية نزلت في مرحلة، لكن بعد ذلك نسخ هذا الأمر بالتحريم الواضح، الخمر حرام في كل زمان وفي كل مكان. طيب هل يمكن أن يأتي زمن يعني يتدرج فيه في تطبيق العقوبة، يتدرج فيه في تطبيق العقوبة ليس من جهة التشهي ولا من جهة أنه الواحد يعني يبغى إيش مكانة شعبية، لا من جهة ما قد هذه الجهة تحديدا من جهة ما قد يترتب على إقامة الحد من فتنة في الدين، فتنة في الدين ترد الناس عن الدين أو تردهم عن أساس قبول الشريعة أصلا. فهذه الصورة هي التي يمكن أن يتدرج في التطبيق فيها في بعض العقوبات الشرعية، ولا شك أن هذه المسألة ينبغي أن تحاط بأهمية الحكم بالشريعة وضرورة حكم ما أنزل الله وخطورة ترك ما أنزل الله وأنه لا يجوز الاستبدال استبدال القانون الشرعي بقانون وضعي، هذه كلها قواعد كبرى وأساسية تثبت هذا المعنى. لكن هي فقط القضية إذا كان باب الحدود هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه فقه معين في الشريعة إيش يعني في قضية التنزيه. ابن تيمية رحمه الله له تأصيل أيضا في هذا المعنى، ليس يعني ربما بالكلام المباشر هذا الذي هو التفريق بين التشريع والتطبيق، لكن له كلام حتى في مسألة أشد وهي في من يدخل في حكم قائم ليس هو حكم بالإسلام، ليس من الحكم بالإسلام ولكنه يدخل ليقيم ما يمكن من العدل وما يمكن من الشرع، واضح الفكرة؟ فابن تيمية ممن يؤصل لجواز مثل هذه القضية إذا صلحت النية وكان الإنسان، ويستدل من أهم الأمثلة يستدل بها النجاشي ويقول إنه لم يكن مع أنه هو الملك أن يكون لم يكن قادرا على إقامة ما يعتقد به من الحق وكذا، ولكنه كان يقيم ما يمكن من العدل وإلى آخره إلى غير ذلك من الأمثلة. وهذا الحقيقة يعني الكلام طويل فيها ويعني أيضا يحتاج إلى ربما مزيد من التأصيل والتفصيل، لكن في الجملة والخلاصة الذي أريد أن أقوله أن الدين ليس هو مجرد إقامة الحدود، وإنما الدين كامل له فيه العقائد وفيه الأمر والنهي وفيه الأخلاق والسلوك وفيه العقوبات وفيه إلى آخره، وأن إقامة الدين هي إقامة النظر إلى مجموع هذا الدين وليس إلى الحدود فقط. ومن جهة أخرى فإن الحدود هي من صميم الحكم بما أنزل الله ولا يجوز تعطيلها. وطبعا بقي أن أقول إن التعطيل شيء أو ذنب، والذنب الأعظم منه هو التبديل، يعني أن يعطل الحد من جهة ويستبدل تستبدل العقوبة بعقوبة أخرى بنظام آخر في العقوبات، فهذا النظام الآخر في العقوبات يعتبر من الحكم بغير ما أنزل الله بدرجة أشد ظلما وفسقا وكفرا من مجرد التعطيل. فإحنا نقول أنه هذه من أهم الخلاصات في هذا الباب، وأنه هذه القضية يعني هي من الواجبات الشرعية، وأن من الإشكالات الموجودة اليوم الإشكال المرتبط بعدم قبول كثير من المسلمين لقضية الحكم بما أنزل الله وقضية إقامة الحدود، وأنه عدم القبول هذا من أهم أسبابه هو الإشكالات الفكرية والثقافية الناتجة عن الضخ الغربي الثقافي والمفاهيمي الذي كان عبر المستشرقين والمستغربين وعبر خاصة عبر المنافقين من المتلبسين باسم الإسلام من أبناء المسلمين من العرب وغيرهم ممن خاضوا في العقود الماضية حربا شرسة ضد الحكم بالإسلام وضد مفاهيم الإسلام، وهؤلاء ربما أشد ضررا في المجتمعات الإسلامية من الغرب نفسه. وهؤلاء يتفرعون فروعا، منهم باحثون، منهم مثقفون، منهم كتاب صحفيون، ومنهم إعلاميون يخرجون في برامج تلفزيونية. وهؤلاء يعني من أشدهم ضررا ومن أقلهم علما ومن أرخصهم ثمنا، بحيث أنه ممكن يغير كلامه في اليوم، يعني يمكن أن يغير اليوم من كلامه ما قاله بالأمس، ويمكن أن يقول في الغد بعكس ما قاله اليوم بحسب الجو السياسي وبحسب إلى آخره المتطلبات. فهذه القضية يعني هي من الوظائف الأساسية لمثل هؤلاء الإعلاميين، خاصة هؤلاء الذين اشتهروا بالطعن في الدين وبالطعن في المتدينين تحديدا. هؤلاء هم من أهم من قام بتبشيع قضية الحكم بالإسلام. لماذا؟ لأنه هو المشروع الأساسي لهؤلاء وأسيادهم هو محاربة العاملين للإسلام الذين يسعون لتحكيم الإسلام وعلو كلمة الإسلام وللجهاد في سبيل الله والنصرة الدين وما إلى ذلك. هؤلاء الناس من المسلمين الذين على عقود ماضية اشتغلوا في هذه القضية، وأصاب منهم من أصاب وأخطأ من أخطأ، هؤلاء كانوا هم السهم الأكبر، أو عفوا كانوا هم الهدف الأكبر لسهام المنافقين من الساسة والإعلاميين والمثقفين والمفكرين إلى آخره، ممن تأثروا بالفكرة الغربية أو كرهوا الفكرة أو القضية الإسلامية. وبناء على ذلك لا يصلح أن تتعامل مع الشعوب المسلمة اليوم وكأنها يعني ليس في أذهان كثير من أبنائها مخلفات فكرية وثقافية لهذه الإشكالات. فلذلك هناك حاجة اليوم لإعادة الحديث عن هذه المعاني وبيان الحق والبرهن عليه وتحبيب الناس في الدين وتأصيل قضية التسليم. تأصيل قضية التسليم. طيب، هذه مقدمة، نستعين بالله ونبدأ. قال ابن تيمية رحمه الله: فصل. وأما قوله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فإن الحكم بالناس يكون في الحدود والحقوق، وهما قسمان. فالقسم الأول الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين، بل منفعتها لمطلق المسلمين أو نوع منهم، وكلهم محتاج إليها، وتسمى حدود الله وحقوق الله، مثل حد قطاع الطرق والسراق والزناة ونحوهم، ومثل الحكم في الأمور السلطانية والوقوف والوصايا التي ليست لمعين، فهذه من أهم أمور الولايات. ولهذا قال علي بن أبي طالب، ولهذا قرأناه. طيب، فين وصلنا؟ ومن ذلك طيب، تمام. طيب، احنا قرأنا هذا، كان تأصيل لقضية الحكم. وإيش كمان؟ إيش كان في هذا الفصل قرأناه في الدرس الماضي، اللي هو لا يجوز الشفاعة فيها، وقضية العفو والتعافي الحدود وما إلى ذلك. جيد. وأيوة، وكان كلام كثير عن أنه لا يجوز تعطيل هذه الحدود بمال أو برشوة أو كذا، تكلم كثيرا عن هذه القضية. وأيوة، وكان من أهم الكلام أنه قال: وهذا القسم الذي ذكرناه من الحكم في حدود الله وحقوقه مقصوده الأكبر هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن هذا ربط واضح بين الحدود وبين إيش؟ الأمر المعروف والنهي عن المنكر. صار الباب الأعظم هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويتفرع عنه إقامة الحدود. طيب، ثم الآن بعد ما انتهى من هذا كله، الآن سيبدأ بإيش؟ تفصيل العقوبات والحدود التي في القسم الأول، التي هي ليست لآدمي معين، وإنما هي يعني لحدود الله وحقوقه. طيب، قال: فصل. فمن ذلك عقوبة المحاربين قطاع الطريق. هذا الآن الفصل الأول في العقوبة الأولى في حد الحرابة أو ما يتعلق بقطاع الطرق، هذا أكبر فيما يعني أستحضر الآن أكبر فصل من العقوبات تحدث فيه ابن تيمية، تحدث فيه تفاصيل كثيرة جدا جدا مرتبطة بالعقوبات، وحقيقة بالعقوبات في قضية قطاع الطرق. وحقيقة هذا التناول من تيمية لهذا الفصل هو تناول نموذجي، تناول نموذجي يعني ليس تناولا فقهيا يعني صلبا، وإنما يعني كان يتناوله بطريقة يتمنى المرء لو كانت هذه الطريقة موجودة في كثير من كتب الفقه. يعني هو ينظر إلى الأحكام الفقهية كأحكام، طبعا لم يفصل فيها تفصيلا كبيرا، ويحاول أن يربطها ببعض المعاني والمقاصد، فهذا الربط بين الأمرين له قيمة وفائدة كبيرة. هذا الفصل لا شك أنه من الفصول الفقهية، ليست يعني فصل فقهي ليس فصلا سهلا يعني، لكن مع ذلك وأنت تقرأ هذا الفصل تجد أنك تستوعب هذا الفصل حتى لو لم تكن دارسا يعني دراسة قوية للفقه وكذا، يعني واضح كتابته واضحة ومؤصلة، وبعض الأمور التي في خلاف واضح قال فيها قولين مثلا في مذهب أحمد وغيره، وما هي ما يدخل في الترجيحات بشكل عميق، وأحيانا يرجح، لكن تناول حقيقة هذا الفصل من جهات متنوعة مفيدة جدا إذا تم تناول مختلف الأبواب الفقهية بهذه الطريقة. طيب، قال فصل: فمن ذلك عقوبة المحاربين قطاع الطريق الذين يعترضون الناس بالسلاح في الطرقات ونحوها ليغصبوهم المال مجاهرة. طبعا هذه مجاهرة كلمة يعني مقصودة فقهيا، لأنه بعد ذلك سيأتي بعد ما ينتهي من التفصيل سيأتي لحكم من يفعل مثل ذلك ولكن بغير مجاهرة. وكثير من الفقهاء ما يجعل حكم قطاع الطرق إلا إذا كان إذا كان فيها مجاهرة، لكن سيأتي كلام ابن تيمية رحمه الله بعد قليل. الشاهد يقول: يعترضون الناس بالسلاح في الطرقات ونحوها ليغصبوهم المال مجاهرة من الأعراب أو التركماني أو الأكراد أو الفلاحين أو فسقة الجند أو مردة الحاضر أو غيرهم. قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. طبعا الآية حقيقة مما يلفت الانتباه فيها أنه جعلت هذه القضية حربا لله ولرسوله، ولو لم يكن فيها إيش؟ نعم، ولو لم يكن فيها حرب مباشرة للدين، ولو لم يكن فيها حرب مباشرة للدين، فهذه الآية تنطبق على من يحارب الله ورسوله طبعا، وبالتالي يدخل فيها بالاعتبار يعني الأول والأساسي من يحارب الدين ومن يرتد عن دين الله ومن يجمع بين الإفساد في الأرض والإفساد في الدين، فهذا أعظم يعني. لكن هذه الآية لا تنحصر في من يحارب الدين، وإنما حتى لو كان مجرد يسعى في الأرض فسادا ويدخل في هذه في حدود أحكام هذه الآية فهو ينطبق عليه هذا المعنى العام في الآية. وهذا يدل على إيش؟ يدل على أنه أول شيء على أنه المحافظة على أمن بلاد المسلمين وعدم ترويع المؤمنين وعدم قطع أو محاربة المقاصد اللي هي فيها حفظ النفس وحفظ المال وحفظ النسل وما إلى ذلك، هذه الأمور من الأمور الشرعية الكبرى، بحيث أن عدة التعدي عليها والإسفاف في محاربتها عد ذلك حربا لله ورسوله، هذه مشكلة كبيرة جدا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه ترى الأمر القضية مرتبطة بمعنى من المعاني المكررة في كتاب الله والمهمة جدا والخطيرة جدا، وهو معنى الإفساد في الأرض، وأنه ترى من أخطر ما يمكن أن يفعله البشر في الأرض أن يفسدوا فيها، وأنه هذه القضية ترى ذكرت في الآيات المتعلقة بأساس خلق الإنسان، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها. وفي سورة البقرة أيضا: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وأيضا في سورة البقرة ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فالفساد في الأرض والإفساد في الأرض أمر خطير جدا جدا. الله سبحانه وتعالى نص عليه في هذه الآية ليكون تكون القضية يعني بارزة في أنه أن المعنى هو معنى إفساد في الأرض. إن جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. طبعا مما يعزز هذا المعنى الآية التي قبلها. إيش الآية التي قبلها؟ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو إيش أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس. ثم جاءت إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. طيب، وقد روى الشافعي رضي الله عنه في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنه في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال. شوف الآية أصلا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا إيش؟ أي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. أربع عقوبات، إما هذه أو هذه أو هذه أو هذه. طبعا هنا اختلف العلماء والفقهاء اختلافا واضحا، متى يقتل قطاع الطريق ومتى يصلب ومتى تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ومتى ينفوا من الأرض. اختلفوا اختلافا واضحا ومشهورا، ولكن هذا النص هو من النصوص المؤسسة لكثير من أقوال الفقهاء في القضية. نص ابن عباس ماذا قال؟ قال إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، يعني جمعوا بين القتل وإيش وأخذ المال. وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. جيد، هذا القول يعتبر مؤسس لفهم الآية ولبناء كثير من الفقهاء أقوالهم على أو في تفسير هذه الآية. قال ابن تيمية وهذا قول كثير من أهل العلم كالشافعي وأحمد، وهو قريب من قول أبي حنيفة، ومنهم من يسوغ للإمام أن يجتهد فيهم فيقتل من رأى قتله مصلحة منهم، وإن كان لم يقتل، مثل أن يكون رئيسا مطاعا فيهم ويقطع من رأى قطعه مصلحة، وإن كان لم يأخذ المال مثل أن يكون ذا جلد وقوة في أخذ المال. أظن أن هذا القول منسوب للإمام مالك رحمه الله ولبعض المالكية. كما أن منهم من يرى أنه إذا أخذوا المال قتلوا وقطعوا وصلبوا، والأول قول الأكثر، فمن كان من المحاربين قد قتل فإنه يقتله الإمام حدا لا يجوز العفو عنه بحال بإجماع العلماء، ذكره ابن المنذر. شوف هذا النص وهذه الجملة تبين لنا إيش؟ مين يقدر يقول؟ لا إيش؟ لا لا، في ترتيب كتاب ابن تيمية. لا لا لا، تبين لنا الفرق بين قسمي الحكم بالعدل اللي ذكرها في الكتاب. قال اسم القسم الأول الإيش؟ الحقوق والحدود التي ليست لآدم معين وإنما لحقوق الله وحدوده. واضح الفكرة؟ ليش؟ لأنه القصاص إذا إنسان قتل له قتيل أيوه، فلا يجب قتله، لا يجب فيه القتل فقط، وإنما قد يكون القتل وقد يتنازل أهل القتيل إما لقبول الدية أو العفو، صح ولا لا؟ فهذا التخيير غير موجود في حد الحرب. يعني لو جاء أهل المقتول وقالوا هذا قاطع الطريق نحن أولياء الدم عفونا عنه، لا يجوز للإمام أن يتركه ولا أن يأخذ الدية فيه ويسقط القتل، وإنما يجب أن يقتله، وهذا بالإجماع. فهذا يبين أنه ليش جعل هذه المسألة من قسم الحدود، حدود الله وحقوق، بينما جعل القصاص إيش؟ جعلها في القسم الثاني في هذا الكتاب. قال ولا يجوز العفو عنه بحال بإجماع العلماء، ذكره ابن المنذر. ولا يكون أمره إلى ورثة المقتول بخلاف ما لو قتل رجل رجلا لعداوة بينهما أو خصومة أو نحو ذلك من الأسباب الخاصة، فإن هذا دمه لأولياء المقتول، إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا عفوا وإن أحبوا أخذوا الدية، لأنه قتله لغرض خاص. أما المحاربون فإنما يقتلون لأخذ أموال الناس أو يقتلون، فضررهم عام بمنزلة السراق، فكان قتلهم حدا لله، وهذا متفق عليه بين الفقهاء. حتى لو كان المقتول غير مكافئ للقاتل، الآن فرع تفريع، طيب ماذا لو كان هؤلاء القطاع، قطاع الطرق مثلا من المسلمين والمقتول من أهل الذمة كافر؟ تعرفوا لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر، يعني لو يعني في الحالة العادية لا يقتل مسلم كافر، جيد. فإذا كان الكافر لا يحل قتله، لا يحل قتله مثل أن يكون معاهدا أو ذميا أو نحو ذلك، فإن القاتل يعاقب، يعاقب في القانون الإسلامي يعاقب، لكن ما يصل العقوبة إلى القصاص. ويوجد من الفقهاء من قال يقتل، ولكن قول هذا مرجوح، والأرجح والذي يدل عليه النص الواضح وذهب إليه جماهير الفقهاء أنه لا يقتل. لكن هنا ابن تيمية يقول لك في حالة الحرابة حتى لو كان ذمي يقتل المسلم، يقول حتى لو كان المقتول غير مكافئ للقاتل، مثل أن يكون القاتل حرا والمقتول عبدا، أو القاتل مسلما والمقتول ذميا أو مستأمنا، أو ولد القاتل، فقد اختلف الفقهاء هل يقتل في المحاربة، والأقوى أنه يقتل كقول مالك وأحمد في إحدى روايتيه والشافعي في قول له، لأنه يقتل للفساد العام حدا كما يقطع إذا أخذ أموالهم وكما يحبس بحقوقهم. واضح؟ وإذا كان المحاربون الحرامية جماعة، هذه مسألة جديدة متعلقة بقطاع الطرق وهي مسألة مهمة، قطاع الطرق غالبا يكونون جماعة، طيب ماذا لو لم يباشر بعض أفراد الجماعة القتل، هل يعاقبون أو لا، هل يعاقبون حتى بالقتل أو لا؟ يقول وإذا كان المحاربون الحرامية جماعة فالواحد منهم باشر القتل بنفسه والباقون أعوان له وردء له، فقد قيل إنه يقتل المباشر فقط، والجمهور على أن الجميع يقتلون ولو كانوا 100، وأن الردء والمباشر سواء، وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين، فإن عمر الخطاب رضي الله عنه قتل ربيئة المحاربين، والربيئة هو الناظر الذي يجلس على مكان عال ينظر منه لهم من يجيء، ولأن المباشر إنما تمكن من قتله بقوة الردء ومعونته. والجميل أنه ابن تيمية لم يحصر هذا في قضية العقاب، فانتقل من هذه الصورة الجزئية إلى المعنى الكلي، فقال والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا ممتنعين فهم مشتركون في الثواب والعقاب كالمجاهدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ويرد متسريهم على قاعدهم، يعني أن جيش المسلمين إذا برزت منهم سرية فغنمت مالا فإن الجيش يشاركها فيما غنمت لأنها بظهره وقوته تمكنت، لكن تنفل عنه نفلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل السرية إذا كانوا في بداءتهم الربع بعد الخمس، فإذا رجعوا إلى أوطانهم وتسرت سرية نفلهم الثلث بعد الخمس، وكذلك لو غنم الجيش غنيمة شاركته السرية لأنها في مصلحة الجيش كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لطلحة والزبير رضي الله عنهما يوم بدر، لأنه كان قد بعثهم في مصلحة الجيش، فأعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها فيما لهم وعليهم. جيد. طيب قال وهكذا المقتتلون، هذا المعنى المبدأ في تضمين وفي عقوبة الجماعة، قال وهكذا المقتتلون على باطل لا تأويل فيه، طبعا لا تأويل فيه هذه مهمة وشرط، لأنه إذا كانوا مقتتلين على تأويل فإن العقوبات تسقط، على تأويل يعني مثل قتال البغاة. جيد. يعني تعرف البغاة هم الذين يخرجون على الإمام المسلم الحاكم بالشريعة بتأويل معين، فهذا الخروج بتأويل ليس فيه ضمان ما أصابوه من دماء، و يعني ما أصابوه من الدماء ما تقام فيه هذا مثل طبعا القتال الذي حصل بين الصحابة، فقد أجمعوا رضوان الله تعالى عليهم على ألا يتعامل مع الدماء التي سفكت وما إلى ذلك ب مبدأ التضمين. قال وهكذا المقتتلون على باطل لا تأويل فيه، مثل المقتتلين على عصبية ودعوة جاهلية، كقيس ويمن ونحوهما، ويدخل فيها اليوم القتال لمجرد الوطنية، نفس الشيء، يعني الذي لا يكون فيه لا يكون فيه الحق في ذاته، لأنه كل طرف يرى أن الحق معه من جهة الاستحقاق، من جهة الاستحقاق بمجرد الانتماء الوطني. اللهم إلا إذا كانت القضية الوطنية عادلة، يعني ليس كل ما يتصرف تحت السياسة الوطنية هو خطأ وباطل، ولكن ما يكون بمجرد هذه السياسة الوطنية بمجرده هو لا يحق حقا ولا يبطل باطلا، فإذا وافق الحق فهو حق جيد. لكن كثير من الناس اليوم يتبنون مواقف يتصرفون فيها تصرف العصبية وتصرف الحق والباطل، لا لوجود برهان ولا لوجود دليل ولا لشيء، وإنما لمجرد الانتماء الوطني. فإذا قفزت الحد فذهبت إلى الجغرافيا الأخرى والقطر الآخر، ستجد أن الذين في البلد الآخر يتبنون نفس الموقف العدائي والكذا لمجرد إيش؟ الانتماء الوطني والتوترات السياسية. فإذا هذه القضية لم تكن مبنية على حق وباطل، يعني ليست قضية عادلة، فهذه من العصبية التي يتحدث عنها، والتداعي إليها هو تداعي للجاهلية. هذا طبعا لا يختص بالأوطان اللي هي الحدود السياسية، لا، حتى لو كانت القضية إسلامية، مو القضية، حتى لو كان الانتماء إسلاميا، الانتماء لو كان إسلاميا لا يكفي بمجرد الانتماء الإسلامي أنه ما قام به رؤساء هذا الانتماء الإسلامي فهو حق دائما، لا، ما يصير التعصب. ومن الأدلة على ذلك أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما بال دعوة الجاهلية، قالها في تعد حصل تحت اسم شعار إسلامي، لما اختلف المهاجرون والأنصار في هو اثنين اختلفوا، فواحد من المهاجرين واحد من الأنصار، المهاجر قال يا للمهاجرين والثاني قال يا للأنصار. طب المهاجرون والأنصار أسماء شرعية أقرها الله في القرآن، وهي أسماء انتماء إسلامي أقوى من أي انتماء إسلامي موجود في أحزاب إسلامية ولا جماعات إسلامية ولا حركات إسلامية ولا ها؟ إيش سمى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما باله دعوة الجاهلي، مع أنه قال المهاجرين وهذا الأنصار أسماء شرعية بس سماها دعوة جاهلية لما كانت في غير الحق. فما بالكم لو لم تكن أصلا يعني لو لم تكن انتماء إسلاميا، فمن باب أولى، يعني هذا الانتماء القبلي، الانتماء الوطني، الانتماء الكذا، التعصب لمجرد هذا الانتماء بحيث يوالى ويعادى عليه ويحارب في سبيله بدون أن ينظر إلى معيار الحق والباطل، هذا من أعظم المصائب، وهو من العصبية الجاهلية. ونفس الشيء لو كان هذا ضمن انتماءات إسلامية، أحزاب، جماعات، بحيث لا يكون الولاء ولا البراء إلا على هذه الجماعة أو على هذا الحزب، ولا ينظر في أفراد الفعل إن كان حقا أو كان باطلا، هو أيضا عصبية جاهلية. قال وهكذا المقتتلون على باطن لا تأويل فيه مثل المقتتلين على عصبية ودعوة جاهلية كقيس ويمن ونحوهما، هما ظالمتان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول، قال إنه أراد قتل صاحبه، أخرجه في الصحيحين. وتضمن كل طائفة ما أتلفت للأخرى من نفس ومال، هذا الآن في القتال اللي هو هذا العصبي، وإن لم يعرف عين القاتل، لأن الطائفة الواحدة الممتنع بعضها ببعض كالشخص الواحد. وأما إذا أخذوا المال فقط ولم يقتلوا كما يفعله العرب كثيرا فإنه يقطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى عند أكثر العلماء. طبعا هذا الآن رجع لقضية قطع الطريق اللي هو حد الحرابة، قال فإنه يقطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى عند أكثر العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم، وهذا معنى قول الله تعالى أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع اليد التي يبطش بها والرجل التي يمشي بها، وتحسم يده ورجله بالزيت المغلي ونحوه لينحسم الدم، هذا طبعا ليس عقوبة وإنما لإيقاف الدم ولا يخرج، هذا طبعا بحسب الوسائل في تلك المرحلة وتلك الزمن، لتفضي إلى تلفه، وكذلك تحسم يد السارق بالزيت، وهذا القدر قد يكون أزجر من القتل، فإن الأعراب وفسقة الجند وغيرهم إذا رأوا دائما بينهم من هو مقطوع اليد والرجل تذكروا بذلك جرمه فارتدعوا، بخلاف القتل فإنه قد ينسى، وقد يؤثر بعض النفوس الأبية قتله على قطع يده ورجله من خلاف، فيكون هذا أشد تنكيلا له ولأمثاله. وأما إذا شهروا السلاح ولم يقتلوا نفسا ولم يأخذوا مالا ثم أغمدوه وهربوا أو تركوا الحرابة فإنهم ينفون. فقيل نفيهم تشريدهم فلا يتركون يأوون في بلد، وقيل هو حبسهم، وقيل هو ما يراه الإمام أصلح من نفي أو حبس أو نحو ذلك. طيب الآن انتهى من العرض العام لأقسام الحرابة وأقسام التعدي بها والعقوبة على كل قسم، وبين أنه لو كان جماعة حتى لو لم تباشر لها نفس العقوبة. الآن يفرع ليوضح معنى هذه، هو قبل قليل بيّن القطع كيف يكون، اليد اليمنى الرجل اليسرى. الآن يذهب إلى القتل، يقول القتل المشروع هو ضرب الرقبة بالسيف ونحوه، لأن ذلك أوحى أنواع القتل، يعني أسهل أو أسرع أنواع القتل. وكذلك شرع الله قتل ما يباح قتله من الآدميين والبهائم إذا قدر عليه على هذا الوجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. رواه مسلم. وقال إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان. وهذا الحديث ذكر فيه شيء في إسناده. قال فصل وأما الصلب المذكور، طبعا أيضا اختلفوا الصلب هل يكون بعد القتل أم قبله. قال وأما الصلب المذكور فهو رفعهم على مكان عال ليراهم الناس ويشتهر أمرهم، وهو بعد القتل عند جمهور العلماء. ومنهم من قال يصلبون ثم يقتلون وهم مصلوبون، وقد جوز بعض الفقهاء قتلهم بغير السيف، حتى قال بعضهم يتركون على المكان العالي حتى يموتوا حتف أنوفهم بلا قتل. فأما التمثيل في القتل فلا يجوز إلا على وجه القصاص، وقد قال النبي صلى الله، وقد قال عمران بن حسين رضي الله عنه ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة. حتى الكفار إذا قتلناهم فإنا لا نمثل بهم بعد القتل، ولا نجدع أنفهم ولا وآذانهم ولا نبقر بطونهم، إلا أن يكونوا فعلوا ذلك بنا فنفعل بهم مثل ما فعلوا، والترك أفضل، كما قال الله سبحانه وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قيل إنها نزلت لما مثل المشركون بحمزة وغيره من شهداء أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن أظفرني الله بهم لأمثلن بضعفي ما مثلوا بنا. فأنزل الله هذه الآية، وإن كانت قد نزلت قبل ذلك بمكة، مثل قوله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وقوله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، وغير ذلك من الآيات التي نزلت بمكة ثم جرى بالمدينة سبب يقتضي الخطاب فأنزلت مرة ثانية. وهذا طبعا مبحث في أصول التفسير، أنه الآية ممكن تنزل مرتين لسبب تجدد سبب معين، فتنزل نفس الآية، وهذا مبحث في المكي والمدني، أن بعض الآيات يقال إنها مثلا مكية أو هي تكون في سورة مكية، ولكن يأتي حديث يربطها بحدث في المدينة، فتجد مثلا من يقول هذه الآية هذه السورة مكية إلا هذه الآية، وقد يقول مثل ما ذكر هنا ابن تيمية أنه لا السورة مكية وحتى الآية هذه نزلت في مكة، ولكن تجدد سبب فنزلت نفس الآية التي نزلت في مكة مرة أخرى في المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل نصبر. وفي صحيح مسلم عن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله تعالى وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم يقول أغزوا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وقد يتنازع الأئمة في بعض أنواع القتل كالتحريق بالنار عند شدة الذنوب فيجوزه بعضهم، لأن أبا بكر رضي الله عنه أمر بتحريق ناس من المرتدين، وكذلك علي بن أبي طالب حرق المغالي الذين ادعوا إلهيته، ومنعه آخرون لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن تحريق من كان أمر بتحريقه. وهذا الذي رد به ابن عباس على علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قتل من غلا فيه وكفر، فقال لو كنت أنا مكانك لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله، ولا قتلتهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتله. هذا في البخاري. قال ولو شهر المحاربون السلاح في البنيان، هذه الآن مسألة أيضا مشهورة عند الفقهاء، هل حكم الحرابة يختص في البوادي، مسألة مشهورة عند الفقهاء، يختص بالبوادي أم أيضا يكون في البنيان؟ إذا في ناس داخل الحواري الحارات داخل كذا يقوم ب التشبيح يقومون بقطع الطريق يعني والتعدي على نفوس الناس وأموالهم وما إلى ذلك. فيقول: ولو شهر المحاربون السلاح في البنيان لا في الصحراء لأخذ المال، فقد قيل إنهم ليسوا محاربين بل هم بمنزلة المختلس والمنتهب. الآن المختلس والمنتهب هذه تذكركم بإيش؟ الكلمة في البداية اللي قال مجاهرة، تذكروا لما قال أخذها مجاهرة، بينما الاختلاس والانتهاب فيه معنى إيش؟ الخفية. قال بل طبعا هو لما يقول بمنزلة المختلس والمنتهب اللي هو معناه أنه مختلس ومنتهب إيش؟ ليس فيهم حد الحرابة، جيد؟ طبعا على أقوال كثير من الفقهاء، بينما ابن تيمية سيأتي بعد قليل كلامه. قال: فقد قيل إنهم ليسوا محاربين بل هم بمنزلة المختلس والمنتهب، لأن المطلوب يدركه الغوث إذا استغاث بالناس، هذا إذا كان في البنيان. وقال الأكثرون إن حكمهم في البنيان والصحراء واحد، وهذا قول مالك المشهور عنه والشافعي وأكثر أصحاب أحمد وبعض أصحاب حنيفة، بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء، لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة، ولأنه محل تناصر الناس وتعاونهم، فإقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة، ولأنهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله، والمسافر لا يكون معه غالبا إلا بعض ماله. فهذا هو الصواب، لا سيما هؤلاء المتحزبون الذين تسميهم العامة في الشام ومصر المنسر، وكانوا يسمون ببغداد العيارين. طيب الآن كلها تفريعات. ولو حاربوا بالعصي والحجارة المقذوفة بالأيدي أو المقاليع ونحوها، يعني ليس بالسيف ولا بالرمح ولا بالسهم، فهم محاربون أيضا. وقد حكي عن بعض الفقهاء لا محاربة إلا بالمحدد اللي هو السيف ونحوه، وحكى بعضهم الإجماع على أن المحاربة تكون بالمحدد والمثقل، يعني المحدد ما يقتل أو يجرح بحده، والمثقل ما يصيب بثقله مثل الحجر أو العصا، هذه بالثقل، والثانية السكين والسيف والخنجر بحد. وسواء كان فيه خلاف أو لم يكن، فالصواب الذي عليه جماهير المسلمين أن من قاتل على أخذ الأموال بأي نوع كان من أنواع القتال فهو محارب قاطع، كما أن من قاتل المسلمين من الكفار، شوف أيضا أتى بها من الجهة الأخرى، كما أن من قاتل المسلمين من الكفار بأي نوع كان من أنواع القتال فهو حربي، هذا الآن من جهة. وبعكس ذلك إيش؟ ومن قاتل الكفار من المسلمين بسيف أو رمح أو سهم أو حجارة أو عصا فهو مجاهد في سبيل الله تعالى. جيد؟ إذن الجهاد في سبيل الله لا يختص بالآلة التي يقاتل بها، فلو رمى عصاه لكان مجاهدا إذا كان لا يملك إلا هي، ولو رمى حجارة، ولو هذه أيضا جهاد في سبيل الله. وأما إذا كان يقتل النفوس سرا، هنا تجي قضية المجاهرة والسر، وهذه مسائل معروفة عموما، وهي طبعا مسألة ربما أيضا يأتي تفصيلها في السرقة، لا أذكر فصل فيها ابن تيمية ولا في السرقة، لكن مشهور عند الفقهاء التفصيل فيها في قضية السرقة، لأن السرقة ليست مجرد أخذ المال بغير حق، ليست مجرد أخذ المال بغير حق، السرقة فيها شروط، سواء في مقدار المسروق يجب أن يكون له مقدار، وفي طريقة السرقة أو في الملابسات السرقة يجب أن يكون فيها شروط أيضا. فهذه أحكام يعني فقهية مهمة عموما عند العلماء والفقهاء، ويحتاجها القضاء حين يقيمون الحدود. طيب يقول: وأما إحنا وين وصلنا؟ وإما إن كان يقتل النفوس سرا لأخذ المال، مثل الذي يجلس في خان يكون لأبناء السبيل، وإذا انفرد بقوم منهم قتلهم وأخذ أموالهم، أو يدعو إلى منزله من يستأجره لخياطة أو طب أو نحو ذلك فيقتله ويأخذ ماله، وهذا القتل يسمى قتل غيلة، وتسميه العامة المعرضين ربما. فإذا كان لأخذ المال فهل هم كالمحاربين أو يجري عليه حكم القود؟ قود اللي هو القصاص، ما يتعلق بأحكام القصاص يعني إما أن يقتل أو إلى آخره. قال: ففيه قولان للفقهاء، أحدهما أنهم كالمحاربين، لأن القتل بحيلة كالقتل مكابرة، كلاهما لا يمكن احتراز منه، بل يكون ضرر هذا أشد لأنه لا يدرى به. والثاني أن المحارب هو المجاهر بالقتال، وأن هذا المغتال يكون أمره إلى ولي الدم، والأول أشبه بأصول الشريعة، بل يكون قد يكون ضرر هذا أشد لأنه لا يدرى به. طيب واضح أن ابن تيمية في مختلف المسائل الخلافية في مسألة قطاع الطريق يميل إلى القول إيش؟ الذي فيه إمضاء الحد عليهم. في كل المسائل السابقة التي وقع فيها اختلاف. نعم. طيب قال واختلف الفقهاء أيضا في من يقتل السلطان. إيش إنه إيش يكون؟ هل يتعامل معه بمبدأ القصاص والقود أو يتعامل معه بمبدأ الحرابة لقضية الفساد العام؟ قال كقتلة عثمان وقاتل علي رضي الله عنهما، هل هم كالمحاربين فيقتلون حدا أو يكون أمرهم إلى أولياء الدم على قولين في مذهب أحمد وغيره لأن في قتله فسادا عاما. طيب ثم تفرع إلى مسألة أخرى فقال فصل وهذا كله إذا قدر عليهم، فأما إذا طلبهم السلطان أو نوابه لإقامة الحد بلا عدوان فامتنعوا عليه. جيد، مجموعة من المفسدين في الأرض من قطاع الطرق من الذين يمتنعون بالسلاح وقد يؤذون الناس فيمتنعون في أماكنهم في أحيائهم في جبالهم، فرق باطنية فرق غيرها أيا كان. إذا طلبهم السلطان أو نوابه لإقامة الحد بلا عدوان فامتنعوا عليه فإنه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق العلماء حتى يقدر عليهم كلهم أو كلهم. طبعا هذا أيا كانوا، يعني الأصل أنهم مسلمين طبعا يتكلم. ومتى لم ينقادوا إلا بقتال يفضي إلى قتلهم كلهم قتلوا، وإن أفضى إلى ذلك سواء كانوا قد قتلوا أو لم يقتلوا، لأن القضية الآن ما عادت حد، هو الأصل أنه طلبهم لإقامة الحد، إذا طلبهم وأخذهم سينظر في أحوالهم، سينظر في أحوالهم، بمعنى قد يكون بعضهم يستحق أن يقتل، بعضهم يستحق أن يصلب، بعضهم يستحق أن يقتل يده، بعضهم يستحق أن وهكذا، يعني أن ينفى من الأرض. هذا إذا قدر عليهم، إذا امتنعوا يقاتلون، والقتال هذا يكون حتى لو أدى إلى قتلهم جميعا، وإن كان بعضهم لم يقتل ولم يباشر ولم يكن ردئا في القتل فإن هذا باب مختلف. طبعا هنا تجي مسألة، إيش نوع هذا القتال؟ إيش يسمى هذا القتال؟ إيش يكيف شرعا؟ وهل يعد من الجهاد في سبيل الله؟ سيأتي بعد قليل من كلام التيمية إن شاء الله. طيب قال ويقتلون في القتال كيفما أمكن في العنق وغير العنق، لأنه قبل قليل قال إنه القتل يكون بالعنق، ويقاتل من قاتل معهم ممن يحميهم ويعينهم، وهذا قتال، وهذا قتال، وذاك إقامة حد، وقتال هؤلاء من آكد قتال الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام، فإن هؤلاء قد تحزبوا لفساد النفوس والأموال وهلاك الحرث والنسل، ليس مقصودهم إقامة دين ولا ملك، وهؤلاء كالمحاربين الذين يأوون إلى حصن أو مغارة أو رأس جبل أو بطن واد ونحو ذلك، يقطعون الطريق على من مر بهم، وإذا جاءهم جند ولي الأمر يطلبهم للدخول في جماعة المسلمين والطاعة لإقامة الحدود قاتلوهم ودفعوهم، مثل الأعراب الذين يقطعون الطريق على الحاج أو غيره من الطرقات، وكالجبلية الذين يعتصمون برؤوس الجبال أو المغارات لقطع الطريق، وكالأحلاف الذين تحالفوا لقطع الطريق بين الشام والعراق ويسمون ذلك النهيضة، فإنهم يقاتلون كما ذكرنا، لكن قتالهم ليس بمنزلة قتال الكفار إذا لم يكونوا كفارا، فلا تؤخذ أموالهم إلا أن يكونوا أخذوا أموال الناس بغير حق فإن عليهم ضمانها، يعني بفعلهم ذلك لا يكونون كفارا بقطع الطريق، مع أنه قال الله سبحانه وتعالى في الآية يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. ومما يؤيد ذلك أنه قد يأتي هذا اللفظ في غير الكفار ما جاء في آيات الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن كانت هذه يعني من جهة المسلمين وليس من جهة. طيب فلا تؤخذوا أموالهم إلا أن يكونوا قد أخذوا أموال الناس بغير حق فإن عليهم ضمانها، فيؤخذ منهم بقدر ما أخذوا وإن لم يعلم عين الآخذ، وكذلك لو علم فإن الرد أو المباشر سواء كما قلناه، لكن إذا عرف عينه كان قرار الضمان عليه، ويرد ما أخذ منه على أرباب الماء الأموال، فإن تعذر الرد إليهم كان لمصالح المسلمين من رزق الطائفة المقاتلة لهم وغير ذلك. يعني أخذوا من هؤلاء القطاع، جاء هذه الطائفة من العسكر من الجند من المجاهدين، أخذوا الأموال التي سلبها هؤلاء ترد إلى أصحابها إذا عرفوا، إذا ما عرفوا ترد إلى بيت مال المسلمين، تصرف في مصالح المسلمين لرزق هؤلاء أو في رزق هؤلاء المقاتل أو غيرهم أو غير ذلك. طيب بل المقصود من قتالهم التمكن منهم لإقامة الحدود ومنعهم من الفساد، فإذا جرح الرجل منهم جرحا مثخنا لم يجهز عليه حتى يموت إلا أن يكون قد وجب عليه القتل، فإذا هو هرب وكفانا شره لم نتبعه إلا أن يكون عليه حد أو نخاف عاقبته، ومن أسر منهم أقيم عليه الحد الذي يقام على غيره. ومن الفقهاء من يشدد فيهم حتى يرى غنيمة أموالهم وتخميسها، وأكثرهم يأبون ذلك. فأما إذا تحيزوا إلى مملكة طائفة خارجة على شريعة الإسلام وأعانوهم على المسلمين قتلوا كقتالهم. وأما من كان لا يقطع الطريق لكن يأخذ خفارة أو ضريبة من أبناء السبيل، وهذا موجود في بعض البلدان اللي خاصة يصير فيه مثلا اضطراب أمن، ما في خلنا نقول قيادة مركزية، ما في، أحيانا تصير بعض البلدان تصير فيها فوضى معينة، ينتشر فيها حواجز، إتاوات، أخذ من الناس، اللي يمر يدفع كذا، وتكون عبارة عن عصابات. فهو الآن يريد أن يفرع، يقول هل هؤلاء أيضا يعتبرون من قطاع الطرق اللي يقام عليهم حد الحرابة أو لا؟ يقول أما من كان لا يقطع الطريق ولكنه يأخذ خفارة أو ضريبة من أبناء السبيل على الرؤوس والدواب والأحمال ونحو ذلك، فهذا نخاس مكاس، عليه عقوبة المكاسين، يعني ليس من قطاع طرق لا يقام عليه حد الحرابة ولكنه مكاس. طيب، وقد اختلف الفقهاء في جواز قتله، وليس هو من قطاع الطرق، فإن الطريق لا تنقطع به، مع أنه من أشد الناس عذابا يوم القيامة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغامدية: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. احنا زمان هذا هو زمان المكوس عموما، بس بدون ما يصير فيه يعني ايش بالضرورة يعني توقيف عند نقطة معينة، عشان يسوى في الأخير يعني فلسفة مالية مبنية عليها كثير من أنظمة الدول الحديثة، قائمة على فكرة المكوس يعني، وقصقصة الإنسان والالتهام الدائم منه من أمواله، اللي هي ضريبة على كل شيء، نسبة على كل شيء، يعني مع أنه قد يكون هو من كسبه الشخصي، قد يكون من جدي، قد ما يكون أصلا شيء مرتبط بما صنعته الدولة الآن. طبعا بغض النظر عن هذا، بس أقصد حتى أصلا ما في وجه التباس يعني، ما في وجه إشكال. فهذه القضية قضية خطيرة شرعا، وهي من القضايا المحكمة عموما، تحريمها محكم. ويجوز للمظلومين الآن انتقل إلى ليس المحاربين وإنما الذين يحاربون من المظلومين، ممن يعتدي عليهم قطاع الطرق. لاحظوا كيف جالس ابن تيمية تناول القضية من كل الجهات، فتخرج من المسألة وقد استوعبتها استيعابا شموليا، وهذا حقيقة يعني تناول ثمين جدا جدا يعني. ولو صح ما اشتهر جدا أنه كتب كل هذا الكتاب في ليلة، فهذا يعني عجيب ومن البركة العظيمة. قال: ويجوز للمظلومين الذين تراد أموالهم قتال المحاربين بإجماع المسلمين. يعني أنت الآن اعتدى عليك قطاع الطرق، هؤلاء قطاع الطرق يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنت تتذكر النصوص اللي فيها إيش؟ تحريم قتل المسلم ودم المسلم، ها؟ لا، يقول لك إذا اعتدي عليك، يجوز للمظلومين الذين تراد أموالهم قتال المحاربين بإجماع المسلمين. هؤلاء قطاع الطرق إذا جاءوا على المسلمين يريدون قتلهم أو أخذ أموالهم، يجوز للمسلمين أن يحاربوا هؤلاء بالإجماع، ولا يجب أن يبذل لهم من المال شيء إذا أمكن قتالهم. لاحظ، هو قال يجوز وهنا لا يجب، يعني هو الآن يتكلم كله في دائرة إيش؟ في دائرة المشروعية المطلقة، أو يعني خلينا نقول الجواز، وليس في دائرة الوجوب. يعني ما يقول يجب إيش قتالهم على المال، سيأتي بعد قليل تفصيل. ولا يجب أن يبذل لهم من المال شيء إذا أمكن قتالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد. وهذا الذي تسميه الفقهاء الصائل، وهو الظالم بلا تأويل ولا ولاية. الظالم بلا تأويل وبلا ولاية. طبعا هذا بلا ولاية اختلف الفقهاء فيها، اللي هو من قتل دون ماله فهو شهيد، هل يشمل هذا إذا كان الذي يريد أن يعتدي على المال هو الوالي، هو الحاكم؟ اختلف العلماء. كثير من العلماء يقول لا ما يقاتل، ما يقاتل. وطبعا مو معناه انه اللي اخذه للمال شرعي، لكنه ظلم خلاص. لماذا؟ لانه يتوقع ان يترتب على قتاله ايش؟ مفسد عظيم. ومن العلماء من قال بلى حتى هذا لا يستثنى من النص، وذكرت في قصة عبد الله بن عمرو مع علي، استدلوا بهذه القصة. يعني من العلماء من ذكر، وإن كان كثير من الفقهاء ذكروا أنه يستثنى من هذا الحديث. طيب لذلك هو متيمين قال وهو الظالم بلا تأويل ولا ولاية. فإذا كان مطلوبه المال جاز دفعه بما يمكن. هنا يقول لك ممكن إذا جاء يطلب المال وإن كان قاطع طريق ممكن تعطيه، بحيث أنه يعني خلاص بدل ما يصير قتال أو شيء. فإذا لم يندفع إلا بالقتال قوتل. وهذا أيضا مهمة، أنه ترى إذا كان ممكن دفعه بلا قتال، إذا كان ممكن دفعه بلا قتال فهذا أفضل لا شك، وهذا الواجب. أما إذا لم يندفع إلا بالقتال قوتل، وإن ترك القتال وأعطاهم شيئا من المال جاز. وإنما إذا كان مطلوبه الحرمة، مثل أن يطلب الزنا بمحارم الإنسان، أو يطلب من المرأة أو الصبي المملوك أو غيره الفجور به، فإنه يجب عليه أن يدفع عن نفسه بما يمكن ولو بالقتل، ولا يجوز التمكين بحال، بخلاف المال فإنه يجوز التمكين منه، لأن بذل المال جائز وبذل الفجور بالنفس أو الحرمة غير جائز. وأما إذا كان مقصوده قتل الإنسان جاز له الدفع عن نفسه. وهل يجب عليه؟ هل يجب على الإنسان أن يدفع عن نفسه إذا أريد بالقتل؟ على قولين العلماء في مذهب أحمد وغيره، ما رجح. لاحظوا يتكلم عن الوجوب، وأما الجواز فجائز. طبعا إنسان اعتدي عليه قاطع طريق يريد أن يقتل الإنسان يقاتل، ولو أدى ذلك لقتل المعتدي. لكن هل يجب عليك أن تقاتل لتدفع عن نفسك؟ هذا يقول لك في خلاف. طبعا هذا إيش؟ هذا في حال اللي هو إيش، يقول هذا إذا كان للناس سلطان. وأما إذا كان والعياذ بالله فتنة، مثل أن يختلف سلطانان للمسلمين، هذا اللي هو اختلاف على الملك، يعني قريب من فكرة الوطنيات اليوم، مثل أن يختلف سلطانان للمسلمين ويقتتلان على الملك، إذا كان القتال لمجرد السيادة الوطنية مثلا للسيادة السياسية، مجرد هذا، لا أنه في حق شرعي ولا أنه في كذا، فهل يجوز للإنسان إذا دخل أحدهما بلد الآخر، احنا نتكلم عن المسلمين، جيد، هل يجوز للإنسان إذا دخل أحدهما بلد الآخر وجرى السيف أن يدفع عن نفسه في الفتنة، أو يستسلم ولا يقاتل فيهما أو فيها، على قولين الأهل العلم في مذهب أحمد وغيره. لاحظتوا كيف اختلفت الصورة؟ الصورة الأولى يقول لك هل يجب أن يقاتل ولا لا، الآن إيش؟ هل يجوز أن يقاتل ولا لا؟ يعني إذا كانت الحالة مستقرة وفي سلطان وفي ناس تعتدي بهذا بإرادة القتل، خلاص يجوز لك أن تدافع عن نفسك وانتهينا، واضحة. هل يجب عليك أو لا؟ لاحظ يعني واضح أنه المرجح هو جانب إيش؟ المرجح شرعا هو جانب الدفاع عن النفس والقتال، بينما لما كانت فتنة لا، وصلت القضية لأنه هل يجوز أصلا أن تقاتل تدافع عن نفسك ولا لا؟ واضح الفكرة؟ على قولين ما ذكر الراجح. قال فإذا ظفر السلطان بالمحاربين الحرامية وقد أخذوا الأموال، فعليه أن يستخرج منهم الأموال التي للناس ويردها عليهم، مع إقامة الحد على أبدانهم وكذلك السارق. فإن امتنعوا من إحضار المال بعد ثبوته عليهم عاقبهم بالحبس والضرب حتى يمكنوا من أخذه بإحضاره أو توكيل من يحضره أو الإخبار عنه بمكانه، كما يعاقب كل ممتنع عن حق وجب عليه أداؤه. فإن الله أباح للرجل في كتابه أن يضرب امرأته إذا نشزت فامتنعت من الحق الواجب عليها حتى توفيه، فهؤلاء أولى وأحرى. وهذه المطالبة والعقوبة حق لرب المال، فإن أراد هبتهم المال أو المصالحة عليه أو العفو عن عقوبتهم على ذلك فله ذلك، بخلاف إقامة الحد عليهم فإنه لا سبيل إلى العفو عنه بحال. وليس للإمام أن يلزم رب المال بترك شيء من حقه. طيب إذا كانت الأموال قد تلفت بالأكل وغيره عندهم أو عند السارق، فقيل يضمنونها لأربابها كما الغاصبون، وهو قول الشافعي وأحمد رضي الله عنهما، وتبقى مع الإعسار في ذمتهم إلى ميسرة. وقيل لا يجمع بين القطع والغرم، وهو قول أبي حنيفة. وقيل يضمنونها مع اليسار فقط دون الإعسار، وهو قول مالك. أي ثلاثة أقوال. ثم قال ولا يحل للسلطان أن يأخذ من أرباب الأموال جعلا على طلب المحاربين وإقامة الحدود وارتجاع أموال الناس منهم ولا على طلب السارقين. وهذا يؤيد معنى أنها حدود الله وحقوقه، يعني يجب على السلطان المسلم أن يقوم بهذه الأعمال بغض النظر عن مطالبة الناس، ولا يجوز له أن يأخذ في مقابل هذا الطلب وفي مقابل هذه الحماية أن يأخذ من الناس شيئا. قال ولا يحل السلطان أن يأخذ من أرباب الأموال جعلا على طلب المحاربين وإقامة الحدود وارتجاع أموال الناس منهم ولا على طلب السارقين، لا لنفسه ولا للجند الذين يرسلهم في طلبهم، بل طلب هؤلاء من نوع الجهاد في سبيل الله. وهذا اللي قلت لكم شيء، إيش نوع هؤلاء؟ فذكر في البداية أنه من آكد أنواع قتال الطوائف الخارج عن الشريعة والممتنعة، والآن هو يقول هو نوع من الجهاد في سبيل الله، أو هو من نوع الجهاد في سبيل الله، فيخرج فيه جند المسلمين كما يخرج في غيره من الغزوات التي تسمى البيكار. يعني هذا الخروج العسكري لقتال المحاربين قطاع الطرق من المسلمين هو جهاد في سبيل الله. والآن يذكر لك أيضا ما يؤكد هذا المعنى، فيقول لك ينفق على المجاهدين في هذا من المال الذي ينفق منه على سائر الغزاة، فإن كان لهم إقطاع وعطاء يكفيهم، وإلا أعطوا تمام كفايتهم لغزوهم من مصالح المال، أو عفوا من مال المصالح ومال الصدقات، فإن هذا من سبيل الله يدخل في الصدقة. فإن كان على أبناء السبيل المأخذين زكاة مثل التجار الذين قد يؤخذون، فأخذ الإمام زكاة أموالهم وأنفقها في سبيل الله تعالى كنفقة الذين يطلبون المحاربين جازة. ولو كانت لهم شوكة قوية تحتاج إلى تأليف، ها الآن عكس، إذا كان لهم شوكة قوية يعني ما استطاع الإمام أنه هو إيش بسهولة يسيطر على هؤلاء المحاربين، تحتاج إلى تأليف، فأعطى الإمام من الفيء أو المصالح أو الزكاة لبعض رؤسائهم ليعينه على إحضار الباقين أو لترك شره فيضعف الباقون ونحو ذلك جاز. وهذا الآن يعني واضح أنه دخوله في قضية السياسة الشرعية المرتبطة بتحقيق المصالح ودفع المفاسد، ها والواقعية في ذلك، والنظر في الأحوال التي يمكن أن تستدفع بها. وإن كان في ظاهر الحال، إيش ظاهر الصورة، صورة المسألة، ها أخذ مالا للمسلمين وأعطاه قطاع الطرق، تخيل صورة المسألة الظاهرة، أي بينما لا، هو يقول لك إذا كان فيهم واحد ممكن تحيده، وتحييده هذا سيؤدي إلى ضعف البقية بدفع مال، افعل ذلك. وكان هؤلاء من المؤلف قلوبهم، وقد ذكر مثل ذلك غير واحد من أئمة كأحمد وغيره، وهو ظاهر بكتاب والسنة وأصول الشريعة. ولا يجوز أن يرسل الإمام من يضعف عن مقاومة الحرامية، ولا من يأخذ مالا من المأخوذين التجار وغيرهم من أبناء السبيل، بل يرسل من الجند الأقوياء الأمناء، إلا أن يتعذر ذلك فيرسل الأمثل فالأمثل. فإذا كان بعض نواب السلطان أو رؤساء القرى ونحوهم من يأمر الحرامية في الباطن بالأخذ أو الظاهر، حتى إذا أخذوا شيئا قاسمهم ودافع عنهم وأرضى المأخوذين ببعض أموالهم أو لم يرضهم، فهذا أعظم جرم من مقدم الحرامية، لأن ذلك يمكن دفعه بدون ما يدفع به هذا، والواجب أن يقال فيه ما يقال في الردء والعون لهم. يعني حكم حكم قطاع الطرق ويقام عليه الحد، فإن قتلوا قتل، هو على قول عمر الخطاب رضي الله عنه وأكثر أهل العلم، وإن أخذوا المال قطعت يده ورجله، وإن قتلوا وأخذوا المال قتل وصلب، وهو على قول طائفة من أهل العلم يقطع ويقتل ويصلب، وقيل يخير بين هذين. فهذا ليس بمنزلة الذي أذن لهم ابتداء، وإن كان جرمه من أعظم الجرائم فيعاقب ما دون ذلك. ومن آوى محاربا أو سارقا، هذه مسألة أخرى، هذا ليس من قطاع الطرق وليس من من ينظر لهم ويمهد لهم، ولكنه إيش آوى. ومن آوى محاربا أو سارقا أو قاتلا ونحوهم ممن وجب عليه حد أو حق لله سبحانه وتعالى أو لآدم، ومنعه ممن يستوفي منه الواجب بلا عدوان، فهو شريكه في الجرم، وقد لعنه الله ورسوله. روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا. وإذا ظفر بهذا الذي آوى المحدث فإنه يطلب منه إحضاره أو الإعلام به، فإن امتنع عوقب بالحبس والضرب مرة بعد مرة حتى يمكن من ذلك المحدث، كما ذكرنا أنه يعاقب الممتنع من أداء المال الواجب، فما وجب حضوره من النفوس والأموال يعاقب من منع حضورها. ولو كان رجل يعلم مكان المال المطلوب بحق أو الرجل المطلوب بحق وهو لم يمنعه فإنه يجب عليه الإعلام به والدلالة عليه ولا يجوز كتمانه، فإن هذا من باب التعاون على البر والتقوى وذلك واجب. هذا كله الآن وجوب التعاون، وجوب التعاون مع السلطان المسلم الذي يطلب المأخوذ بحق وهو هنا المحارب وقاطع الطريق. جيد. فلا يجوز للناس لأنهم مثلا أبناء حارته ولا أبناء قبيلته ولا أبناء عمومته كذا أنهم يتعاونون مع هؤلاء المطلوبين لإفسادهم في الأرض وما إلى ذلك. طيب، ماذا لو كان طلب السلطان لهؤلاء بباطل؟ ماذا لو كان طلب السلطان لهؤلاء بباطل، يعني بظلم وليس بحق؟ قال: بخلاف ما لو كان النفس أو المال مطلوبا بباطل فإنه لا يحل الإعلام به. لا يحل، يعني ما يجوز، لا يحل الإعلام به، ولأنه من التعاون على الإثم والعدوان، بل يجب الدفع عنه لأن نصر المظلوم واجب. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قلت: يا رسول الله، أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. ورواه مسلم أو روى مسلم نحوه عن جابر. وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم وإجابة الدعوة ونصر المظلوم وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم الذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن لبس الحرير والقسي والاستبرق والديباج. قال: فإن امتنع هذا العالم به من الإعلام بمكانه جاز عقوبته بالحبس وغيره حتى يخبر به. هذا المطلوب بحق، لأنه امتنع من حق وجب عليه لا تدخله النيابة فعوقب كما تقدم، ولا تجوز عقوبته على ذلك إلا إذا عرف أنه عالم به. طيب، قال: وهذا مضطرد فيما، يعني هذا ليس خاص بقضية الحدود اللي هو قطاع الطرق وكذا، يعني كل ما طلب بحق. قال: وهذا مضطرد فيما يتولاه الولاة والقضاء وغيرهم في كل من امتنع من واجب من قول أو فعل، وليس هذا بمطالبة للرجل بحق وجب على غيره ولا عقوبة على خيانة غيره حتى يدخل في قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يجني جان إلا على نفسه، وإنما ذاك مثل أن يطلب بمال قد وجب على غيره وهو ليس وكيلا ولا ضامنا ولا له عنده مال، أو يعاقب بجريرة قريبه أو جاره من غير أن يكون هو قد أذنب لا بترك واجب ولا فعل محرم، فهذا الذي لا يحل. واضح الفكرة؟ يعني يقول عقوبة من امتنع من الدلالة على حق وهو يعلم، هذه ليست من لا تزر وازرة وزر أخرى، وإنما تلك إذا إيش؟ أن يطلب بمال قد وجب على غيره. يلا جيب المال. طب ما لي دخل، ما هو ما يعني ما أدفع مال، لكن في قاطع طريق وأنا أعرف، وجاء السلطان ليطلبه بحق وهذا ظلم واعتدى، وأنا أعرف أنه يمكن هنا يجب. واضح؟ أو يعاقب بجريرة قريبه أو جاره، هذه هي المصيبة، وهذا موجود اليوم من صور الظلم الموجودة في بعض الواقع السياسي اليوم ومنتشر في بعض البلدان، انه مثلا طب هو اصلا قد يطلب الانسان اصلا بباطل وبظلم، اصلا اساس فكره الطلب بظلم، واحيانا يزداد الامر اشكالا ان يكون الطلب بسبب عمله الاسلامي. يعني شوف الان هو يتكلم عن الاخذ بظلم، هذا اذا كان بس اخذ مال مو عشان، فهمت الفكره؟ يعني ياتي مثلا المسؤول او الوالي او الحاكم او قائد الجند او نحو ذلك يطلب انسانا، شوف هذه اقسام الحين، يطلب انسانا بحق هنا إيش؟ أي التعاون على البر والتقوى، إعانته على ذلك التعاون على البر والتقوى. فإذا ما كان يمكن تحصيل هذا الأمر إلا بدلالتك أنت يا من تعلم فيجب عليك، فإذا امتنعت وعلم أنك ممتنع وأنك تعلم تعاقب حتى تدل. هذه انتهينا منها. الأمر الثاني أن يكون الطلب بباطل، هنا لا كما قلت لا يجوز الإعلام به ولا يجوز التعاون لأنهم تعاون الإثم العدوان. فكيف لو كان إيش؟ لو كيف لو كان مثل هذا الطلب أو الظلم أو التعدي ليس لمجرد أخذ المال بغير حق يعني بباطل، وإنما كان حربا لدينه، فهذه مصيبة عظمى. الآن يزداد الإشكال إشكالا حين يكون الأخذ بغير حق. يعني هذا مثل ما ذكرت موجود، وهي من صور الظلم المعاصر. احنا قلنا يعني أنه من أظهر صور زماننا، من أظهر مشكلات زماننا الكبرى مشكلة الظلم، فإنه يؤخذ الإنسان أحيانا لا يوصل إلى داعية معين أو أيا كان ممن يعمل للإسلام والمسلمين، فيؤخذ أحيانا والده أو أمه أو إخوانه أو أخواته. هذا ظلم عظيم جدا من صور الظلم المحرم. قال فأما هذا فإنما يعاقب على ذنب نفسه، وهو أن يكون قد علم مكان الظالم الذي يطلب حضوره لاستيفاء الحق، أو يعلم مكان المال الذي قد تعلق به حقوق المستحقين، فيمتنع من الإعانة والنصرة الواجبة عليه بالكتاب والسنة والإجماع، إما محاباة وحمية لذلك الظالم كما قد يفعل أهل المعصية بعضهم لبعض. هذا موجود أحيانا، مثلا تحت ستار مثلا طائفة معينة، أعرف مثلا يكون في مثلا اليوم في سوريا قضية أن والله في ناس واجب يعني وجب عليهم أن تقام عليهم حدود معينة أو أن يعاقبوا عقابا معينا لكونهم كانوا ممن قتل مع النظام السوري ضد المسلمين ضد المستضعفين. فهؤلاء المطلوبون بحق قد يمتنع البعض عن التعاون مع المجاهدين أو المسلمين لتحصينهم بسبب طائفة مثلا أو قبيلة أو منطقة أو أيا كان. هو هذه الصورة التي تحدث عنها، هذا من الامتناع عن النصرة الواجبة، يعني نصرة من يقوم بهذا الحق لاستيفاء الحق والعقوبة ممن وجبت عليه. هذا الفعل فعل شرعي يجب فيه النصرة، فإذا امتنع الإنسان من هذه النصرة، أو يعني الصورة الأدق أن يكون الإنسان مستترا على هؤلاء الظلمة ممن وجبت عليهم الحقوق، فمن يفعل ذلك يستحق العقوبة. يقول فمن كان يعلم مكان المال الذي قد تعلق بحقوق المستحقين، أو علم مكان الظالم الذي يطلب حضوره، فيمتنع من الإعانة والنصرة الواجبة عليه بالكتاب والسنة والإجماع، إما محاباة وحمية لذلك الظالم كما قد يفعل أهل المعصية بعضهم لبعض، وإما معاداة وبغضا للمظلوم. وقد قال الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال وإما إعراضا عن القيام لله والقيام بالقسط الذي أوجبه الله تعالى، أو جبنا وفشلا وخذلانا لدينه كما يفعله التاركون لنصر دين الله ورسوله وكتابه، الذين إذا قيل لهم انفروا في سبيل الله ثاقلوا إلى الأرض. طيب إيش هؤلاء، إيش الحكم فيهم هؤلاء؟ قال وعلى كل تقدير فهذا الضرب، يعني هذا النوع من الناس، يستحق العقوبة باتفاق العلماء، يستحق العقوبة باتفاق العلماء. ومن لم يسلك هذا السبيل عطل الحدود وضيع الحقوق وأكل القوي الضعيف، وهو يشبه من عنده مال الظالم المماطل من عين أو دين، وقد امتنع من تسليمه لحاكم عادل يوفي به دينه، أو يؤدي منه النفقة الواجب عليه لأهله أو لأقاربه أو ممالكه أو بهائمه. وكثيرا ما يجب على الرجل حق بسبب غيره، كما تجب عليه النفقة بسبب حاجة قريبه، وكما تجب الدية على عاقلة القاتل. وهذا الضرب من التعزير عقوبة لمن علم أن عنده مالا أو نفسا يجب إحضاره وهو لا يحضره، كالقطاع والسراق وحماتهم، وعلم أنه خبير به وهو لا يخبر بمكانه. فأما إن امتنع من الإخبار والإحضار لئلا يعتدي عليه الطالب أو يظلمه فهذا محسن. فهمت هذه الجملة الأخيرة؟ الآن يا جماعة ترى هو تفرع تفروع متعددة. وراح قال لك الطائفة القاطعة للطريق والمحاربة هذه عقوبته وهذه تفصيل العقوبة وكذا. طيب إذا كانوا يمتنع بعضهم ببعض، وهذا أصاب قتل وهذا لا، وإنما دعم أو كان ردءا، كلهم يقاتلون. طيب إيه ماذا لو كان واحد يعني إيش يوعز إليهم أن يفعلوا وبعدين يأخذ منهم نسبة من المال وكذا، يقول لك هذا أيضا مثل، وجالس يقسم إلين ما وصل إلى دائرة ليست منهم، وإنما دائرة تمتنع من الدلالة عليهم، واضح؟ وفصل فيها وقال إنه هذا من الظلم، وأنه من يفعل ذلك وهو يعاقب بالإجماع. طيب هنا يقول لك طيب ماذا لو كان هناك من يعلم مكان قاطع الطريق أو من وجب عليه حد أو حق ولكنه لم يخبر عن مكانه، ها؟ لأنه يخاف على نفسه من ظلم الذي جاء يستوفي الحق لئلا يعتدى ويكون هذا بحق طبعا يعني. قال فهذا محسن، وكثيرا ما يشتبه أحدهما بالآخر وتجتمع شبهة وشهوة، والواجب تمييز الحق بالباطل. وهذا يقع كثيرا في الرؤساء من أهل البادية والحاضرة إذا استجار بهم مستجير أو كان بينهما قرابة أو صداقة، فإنهم يرون الحمية الجاهلية والعزة بالإثم والسمعة عند الأوباش أنهم ينصرونه ويحمونه وإن كان ظالما مبطلا على المحق المظلوم، لا سيما إن كان المظلوم رئيسا يناوئهم ويناوئونه، فيرون أن في تسليم المستجير بهم إلى من يناوئهم ذلا وعجزا، وهذا على الإطلاق جاهلية محضة، وهي من أكبر أسباب فساد الدين والدنيا. وقد ذكر أنه كان أنه إنما كان سبب حروب من حروب الأعراب كحرب البسوس التي كانت من بين أو من بني بكر وتغلب إلى نحو هذا، وكذا سبب دخول الترك المغول إلى دار الإسلام. إيش يقصد؟ يقصد حادثة اللي هي امتنع من تسليم من التكر إيش اسمه كان؟ ينال. وكذا سبب دخول الترك المغول إلى دار الإسلام واستيلاؤهم على ملوك ما وراء النهر وخراسان كان سببه نحو هذا. ومن أذل نفسه لله تعالى فقد أعزها، ومن بذل الحق من نفسه فقد أكرم نفسه، فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم. ومن اعتز بالظلم من منع الحق وفعل الإثم فقد أذل نفسه وأهانها. هذا اللي أقول لكم ربط الأحكام الفقهية ببعض المقاصد والمعاني الأخلاقية والقيمية والمعاني المقاصدية عموما. ومن اعتز بالظلم من منع الحق وفعل الإثم فقد أذل نفسه وأهانها. قال الله تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وقال تعالى عن المنافقين يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال جل جلاله في صفة هذا الضرب ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وإنما الواجب على من استجار به مستجير إن كان مظلوما ينصره ولا يثبت أنه مظلوم بمجرد دعواه، فطالما اشتكى الرجل وهو ظالم بل يكشف خبره من خصمه وغيره، فإن كان ظالما رده عن الظلم بالرفق إن أمكن إما من صلح أو حكم بالقسط وإلا فبالقوة. وإن كان كل منهما ظالما مظلوما كأهل الأهواء من قيس ويمن ونحوهم وأكثر المتداعين من أهل الأمصار والبوادي أو كان جميعا غير ظالمين لشبهة أو تأويل أو غلط فيما وقع بينهما سعى بينهما بالإصلاح أو الحكم، كما قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقد روى أبو داود في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له أمن العصبية أن ينصر الرجل قومه في الحق؟ قال لا، ولكن العصبية أن ينصر الرجل قومه في الباطل. وقال خيركم المدافع عن قومه ما لم يأثم. نعم، هذا ذكر في الحاشية أنه ضعفه أبو داود، وكذلك أبو حاتم الرازي حكم عليه بالوضع. وقال مثل الذي ينصر قومه في الباطل كبعير تردى في بئر فهو يجر بذنبه. وقال من سمعته يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا أي قولوا له عض أير أبيك. وكلما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة، وهذه شوف لاحظ كلما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم رجلان من المهاجرين والأنصار فقال المهاجر يا للمهاجرين وقال الأنصار يا للأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، وغضب لذلك غضبا شديدا. طيب ما شاء الله الباب هذا ثري جدا ومليء بالمسائل والأحكام، والحمد لله انهينا الفصل المتعلق بقطاع الطرق، وإن شاء الله اللقاء القادم نكمل بقية الحدود، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. لعلي إن شاء الله أنت ذكرت اللقاء القادم تكلم، يعني اليوم تكلمت عن أساس إقامة الحدود وأن من الحكم بالشريعة وما إلى ذلك، لعلي أيضا أقدم مقدمة أخرى عن يعني بعض المعاني المرتبطة بالحدود من الحكمة في إقامتها ومن الرحمة في إقامتها وما إلى ذلك من المصالح المتحققة إن يسر الله. وتذكرت ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والعفو والعافية، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.